بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى القاضي العلامة أبو شجاع في الكلام على النجاسات، ومر بنا أن من العلماء وهم الشافعية والحنابلة من يقسم النجاسة إلى أقسام ثلاثة مغلظة، وهي التي يرون أنها لا تزول إلا بأن تغسل سبعا إحداهن بالتراب، وهي نجاسة الكلب وألحق به الخنزير، ونجاسة مخففة وهي بول الرضيع الذكر، ونجاسة متوسطة وهي ما دون ذلك. ومر بنا أن النجاسات على قسمين: عينية وحكمية. العينية لا تطهر ولو غسلت بماء البحر، وأما الحكمية فهي النجاسة التي وقعت على شيء طاهر من بدن أو ثوب أو مكان فتغسل تلك النجاسة حتى تزول، إن زالت بمرة فيكفي، وإلا بمرتين أو ثلاث حتى يزول أثرها. ومر بنا أن الشافعية يرون أن كل مائع خرج من السبيلين فهو نجس إلا المني. ومر بنا أنهم يرون نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه وسائر الأبوال والأروات عند الشافعية نجسة، بما في ذلك الحيوانات المأكولة اللحم، فلا يستثنون من ذلك شيئا، فجميع الأبوال والأروات عندهم نجسة ولهم في ذلك أدلة. بينما يرى غيرهم كالحنابلة أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، ولهم على ذلك أدلة كثيرة. وما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة هو القول الراجح. ومن باب ما يستطرف ذكروا أن فقيها حنبليا سمع رجلين يغتابانه تحت نافذة بيته فبال عليه، فقالوا: ما هذا يا شيخ؟ قال: ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، يعني أنتم أكلتم لحمي واغتبتموني فما أكل لحمه فبوله طاهر، خذوا لكم هذا البول مكان هذه الغيبة. هو لا يريد بهذا أن يقول لهم إن بوله ليس بنجس بول آدمي، لكن أراد أن يوبخهم على غيبته تحت نافذة ذلك وهم يغتابونه ويأكلون لحمه، فاستنكروا بوله عليه، وما وقعوا فيه أعظم، ما وقعوا فيه أعظم. طيب، على كل حال يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الفصل المتعلق بأبوال وأروات ما يؤكل لحمه من الحيوانات، قال رحمه الله تعالى: أما حكم المسألة في الأبوال فهي أربعة أنواع: بول الآدمي الكبير، وبول الصبي الذي لم يطعم، وبول الحيوانات المأكولة، وبول غير المأكول، وكلها نجسة عندنا وعند جمهور العلماء، ولكن نذكرها مفصلة لبيان مذاهب العلماء ودلائلها. فأما بول الآدمي الكبير يخرج بذلك الرضيع الذي لم يأكل الطعام شهر، قال: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع، يعني في الحديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان كما في الصحيحين وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في رواية لا يستنزه من البول. قال رحمه الله تعالى: ودليل الحديث السابقة مع الإجماع. وأما بول الصبي الذي لم يطعم فنجس عندنا وعند العلماء كافة. وحكى العبدري وصاحب البيان عن داود أنه قال هو طاهر، يعني هو نجس لكن نجاسة مخففة ينضح منه. قال: وحكى العبدري وصاحب البيان عن داود أنه قال هو طاهر. ودليلنا عموم الأحاديث والقياس على الكبير. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح ثوبه من بول الصبي وأمر بالنضح منه، فلو لم يكن نجسا لم ينضح. وأما بول باقي الحيوانات التي لا تؤكل لا يؤكل لحمها فنجس عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة. وحكى الشاشي وغيره عن النفع طهارته، وما أظنه يصح عنه. عن بعيد مثل هذا يأتي ويقول بول الحمار والكلب والخنزير والذئب ونحو ذلك طاهر، يبعد هذا. قال: وإن صح فمردود بما ذكرناه. وحكى ابن حزم في كتابه المحلى عن داود أنه قال: الأبوار والأرواث طاهرة من كل حيوان إلا الآدمي. قال: وهذا في نهاية من الفساد. قول بعيد باطل، وكما قال النووي هذا في نهاية من الفساد. قال: أما بول الحيوانات المأكولة وروثها فنجسان عندنا وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم. وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهرا. وهذا الصحيح. الشافعية والحنفية يرون نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، ويلحقونه بسائر الأبوال والأرواح. وأما الحنابلة والمالكية ومن قال بقولهم فيرون عدم النجاسة. قال: وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا، أي عدم النجاسة. وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الاصطخري، واختاره الروياني وسبقهم. يقول أيضا الاصطخري من الشافعية يقول به، والروياني وهو من أئمة الشافعية يقول به. قال: وسبقهم باختياره إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا، واختاره في صحيحه واستدل له، والمشهور من مذهبنا الجزم بنجاستهما. إذن القول بنجاسة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي وهو المذهب. لكن من أئمة الشافعية كالإصطخري والروياني وابن خزيمة ومن قال بقولهم من الشافعية يرون عدم النجاسة. هذا القول هو الصحيح. قال: وعن الليث بن سعد ومحمد بن حسن أن بول المأكول طاهر دون روثه. وقال أبو حنيفة: غرق الحمام طاهر، يعني مع أنه يقول بقول الشافعية لكن استثنى غرق الحمام. قال: واحتج لمن قال، ولعله يعني من أي المشقة، ولأنه يكثر في الحرم ويدوسه الإنسان برجله وربما وقع على بدنه، لا سيما في الزمن الأول، يعني الآن النظافة مستمرة كثرة الناس. لكن في كثير من الأوقات في غير المواسم الحمام كثير ويطير هنا وهناك، وزرقه هنا وهناك وهو يطير، فيطأ الإنسان برجله وربما وقع على بدنه، فيرون لعل الحنفية من هذا الباب استثنوه، ولأنه يكثر في البيوت ويكثر عند الناس ويؤكل لحمه ويحتاج إليه فاستثنوه لذلك ويستطرف وما أشبه ذلك. قال: واحتج لمن قال بالطهارة بحديث أنس رضي الله عنه قال: قدم ناس، احتج لمن قال بالطهارة طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، قدم ناس من عكل أو عريمة فاجتووا المدينة، يعني ما ناسبهم جوها ومرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها، متفق عليه. وعكل وعرينة بضم العين فيهما هما قبيلتان. وقوله اجتووا أي استوحنوا. واحتج لهم بحديث يروى عن براء مرفوعا ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ولا يسأل. وعن جابر مرفوعا مثله. واحتج أصحابنا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والعرب تستخدث هذا بإطلاق، والأحاديث السابقة والعرب تستخدث هذا وبإطلاق الأحاديث السابقة. أما العرب ليسوا مقياسا لما استخدثوه، فالراجح ما مذهب الإمام مالك وأحمد في هذا أن الخبيث فاستخبثه الشرع والطيب ما أباحه الشرع، فالخبيث والطيب يرجع إلى ما أحله الشرع، ما أحله الشرع فهو طيب وما حرمه فهو خبيث. وأما إطلاق الأحاديث السابقة مثل تنزه من البول فبالألف واللام، فهذه أحاديث عامة يقضي عليها الحديث الخاصة في ذلك مثل حديث العرميين وغيره، ومثل صلوا في مرابض الغنم ونحو ذلك. طيب، قال وبالقياس على ما يؤكل وعلى دم المأكول، والجواب يعني استدلوا أيضا الذين أجازوا بالقياس على ما يؤكل. قال وعلى دم المأكول، والجواب عن حديث أنس أنه كان للتداوي، وهو جائز بجميع النجاسات سوى الخمر كما سنقرره بدلائل في كتاب الأطعمة إن شاء الله. وعن حديث البراء وجابر أنهما ضعيفان واهيان، ذكرهما الدارقطني وضعفهما وبين ضعفهما وروى ولا بأس بسؤره وكلاهما ضعيف والله أعلم. لعله في قوله والعرب تستخدث هذا وبإطلاق الأحاديث أي مثل تنزه من البول، وفي القياس على ما يؤكل، الظاهر أنه بالقياس على ما لا يؤكل ألا في النسخة، وعلى دم المأكول أي أنه نجس دمه المسفوح. وقد مر بنا أنه بناء على مذهب الشافعية فأزبال الحيوانات المأكولة نجسة، فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الذبل الأزبال، لا يجوز بيع بعر الغنم ولا رجيع البقر ولا روث الإبل عند الشافعية لأنها نجسة فلا يجوز بيعها. طيب، ثم قال المصنف أما الغائط فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني، هذا الحديث ضعيف. قال والمذي والدم والقيء. قال النووي شرح الحديث عمار هذا رواه أبو يعلى الموصلي والدارقطني والبيهقي، قال البيهقي هو حديث باطل لا أصل له، وبين ضعفه الدارقطني والبيهقي ويغني عنه الإجماع على نجاسة الغائط، ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع إنما استثني بوله. وينكر على المصنف قوله لقوله صلى الله عليه وسلم فأتى بصيغة الجزم في حديث باطل، وقد سبق نظائر هذا الإنكار، وسبق في باب الآنية خلاف لأصحابنا في أن هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كانت نجسة، وسبق بيان حال عمار في باب السواك والله أعلم، يعني براز النبي صلى الله عليه وسلم وبوله هل هو نجس أم لا، قال سبق الكلام على ذلك. طيب، مما يستدل به على نجاسة الرجيع الآدمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يأتي المسجد ويريد أن يصلي بنا عليه يقلبه إذا جاء باب المسجد، فإن كان فيه أذى فدلكه بالتراب، يدلكه بالتراب. وكذلك أيضا لأنه من باب قياس على البول، وهو من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى، فهو أولى بالتطهير من البول. وكذلك أيضا استنجاء واستجمار، فإنما يكون لإزالة الشيء الخارج النجس. طيب، قال المصنف أما سرجين البهائم يعني الأزبال وذرق الطيور فهو كالغائط في النجاسة، لما روى ابن مسعود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، فلعل نجاسته بأنه ركس، فعلل نجاسته بأنه الركس والركس الرجيع، وهذا رجيع فكان نجسا، ولأنها خارج من الدبر أحالته الطبيعة فكان نجسا كالغائب. قال النووي رحمه الله تعالى شرحا: حديث ابن مسعود رواه البخاري بلفظه. وقد سبق أن مذهبنا أن جميع الأرواث والذرق والبول نجس من كل الحيوان سواء المأكول وغيره، والطير وكذا روث السمك والجراد، وما ليس له نفس سائلة كالذباب، فروثها وبولها نجسان على المذهب. يعني لو أن ذباب وجد الإنسان آثار رجيع الذباب على ثيابها نجسة، وسائر الحيوانات الحشرات الصغيرة عندهم نجس إذا يعني خرج منها شيء منها، في هذا لا شك مشق وحرج. يقول: وكذا روث السمك والجراد، وما ليس له نفس سائلة كالذباب، يعني الذباب والفراش وسائر الحشرات الأخرى. قال: فروثها وبولها نجسان على المذهب. وبه قطع العراقيون، يعني هل يقال روث الذباب؟ يعني هنا قال روثها، يعني لأنه توسع في اللفظ، وإلا مخلفات وما يخرج منها من رجيع ونحوه. قال: وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين، وحكى الخراسانيون وجها ضعيفا في طهارة روث السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة. وقد قدمنا وجها عن حكاية صاحب البيان والرافعي أن بول ما يؤكل وروثه طاهران وهو غريب، وهذا المذكور من نجاسة ذرق الطيور كلها هو مذهبنا. وقال أبو حنيفة: كلها طاهرة إلا ذرق الدجاج، لأنه لا نتن إلا في ذرق الدجاج، يعني يقول ذرق الحمام ليس بنتن، أما ذرق الدجاج فنتن. نعم هو نتن مؤذي لكن لا يدل على النجاسة، وإلا يشعر البقر والإبل والغنم تخرج يعني طيب كله يعني رائحة كريهة ومؤذية. قال: ولأنه عام في المساجد، يعني هذا الآن التعليل حنفية، الحمام يوجد في المساجد بالذات في الحرمين. قال: ولأنه عام في المساجد ولم يغسله المسلمون كما غسلوا بول الآدم. واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف وأجابوا عن عدم النسم بأنه منتقض ببعض الغزلان، لا يحتاج إلى انتقاض، يعني هم ينتقض احتجاجا على من؟ على الحنفية. وأما على قول المالكية والحنابلة ما ينتقض، لأنهم يرون أن روث الغزلان وبولها طاهر. قالوا عن المساجد بأنه ترك للمشقة، بأنه ترك للمشقة، يعني يردوا على الحنفية الذين قالوا استثنى ذرق الحمام لأنه في المساجد، قالوا إنما تركه المسلمون للمشقة، للمشقة في إزالته مع تجدده في كل وقت. قال الإمام النووي: وعندي أنه إذا عمت به البلوى وتعذر الاحتراز عنه يعفى عنه، وتصح الصلاة كما يعفى عن طين الشوارع وغبار السرجين، غبار الأزبال. وأما قول مصنف الركس الرجيع فكذا قال، ومن أهل اللغة من يقول الركس القذف. وأما قوله فعلّ نجاسته بأنه ركس فكلام عجيب، وصوابه فعلّ تركه. فإن قيل ليس في الحديث دليل للنجاسة، وإنما فيه ترك الاستنجاء بالروث، ولا يلزم من ذلك النجاسة كما لم يلزم من تركه بالعظم والمحترمات. فالجواب أن الاعتماد في الاستدلال على قوله صلى الله عليه وسلم إنها ركس، ولا يجوز أن يحمل على أنه مجرد إخبار بأنها ركس ورجيع، فإن ذلك إخبار بالمعلوم، فيؤدي الحمل عليه إلى خلو الكلام عن الفائدة، فوجب حمله على ما ذكرناه. ثم التعليل بأنه ركس يشمل روث المأكول وغيره. وقوله ولأنه خارج من الدبر احتراز من المني، وقوله وحالة الطبيعة احتراز من الدود والحصاء، وقاسه على الغائط لأنه مجمع عليه. وقد سبق في أول الكتاب أن السرجين لفظة أعجمية ويقال فتح السين وكسرها سرجين وسرجين، ويقال سرقين والله أعلم. قد مر بنا أن الشافعية أيضا يرون أن القيء نجس، والخارج من البدن عندهم من بول ودم وقيء ومري ومني وحتى القروح التي في البدن والصديد كل هذا عند الشافعية. طيب ذكرنا بالأمس أن شيخ الإسلام رحمه الله له كلام حول ما يتعلق ببول وروث المأكولات، وكان يتكلم في سياق كلامه على الماء المتغير وما لاقته النجاسة، تكلم هذا كلام يعني طيب في المجلد 20 صفحة 37 و300 وما بعدها صفحتين. طيب قال وأهل المدينة بعكس ذلك، يعني بداية الكلام قال ثم إن من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات. قد مر بنا أن الشافعية يقولون إن المائعات غير الماء، المائع الكثير غير الماء، حكمه حكم الماء القليل. ما معنى هذا يا أخي محمد؟ لماذا؟ نعم، يعني يقولون المائع من عسل، من سمن، من زيت وعصير، أحيانا يكون في الشركات والمصانع عصير بأحوار مثل هذا وأشياء كثيرة، لو وقعت فيها شعرة كلب أو قطرة بول عندهم نجسة عند الشافعي، لأن عندهم المائعات غير الماء وإن كثرت حكمها حكم الماء القليل، يعني إذا وقعت في نجاسة تنجس وإلا ما يتغير ولو كان كثيرا من سمن وزيت وعصير ونحو ذلك. طيب شيخ الإسلام يقول ثم إن من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات، فأهل الكوفة يحرمون كل ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرا، ثم يقدرون ما لا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه الحركة، يعني لو حركت طرفه لا يتحرك الطرف الثاني، قالوا هذا لا بأس لو وقع في نجاسة لا بأس، ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع، ثم إن منهم يعني 5 متر في 5 متر، يعني لو ما يختلف في عمقه، لو كان ما قليلا من حيث العمق يعني عمقه ذراع مثلا وحركت الطرف يتحرك الطرف الآخر، بخلاف ما لو كان بئر والماء عميق. قال ثم منهم من يقول إن البئر إذا وقع فيها النجاسة لم تطهر بل تطب، بئر لو وقعت فيها نجاسة قالوا تطب يعني ترد ولا تطهر. قال والفقهاء منهم من يقول تنزح إما بلاء مقدرة منها وإما جميعها على ما قد عرف، ولأجل قولهم ينجس الماء والماء بوقوع النجاسة فيه. قال وأهل المدينة بعكس ذلك فلا ينجس الماء عندهم إلا إذا تغير، لكن لهم في قليل الماء هل يتنجس بقليل النجاسة قولا، ومذهب أحمد قريب من ذلك وكذلك الشافعي، لكن هذان يقدران الشافعي والحنابلة أما القليل ما دون القلتين دون ماء، وعن مالك في الأطعمة خلاف، وكذلك في مذهب أحمد نزاع في سائر المائعات، ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة، فإن اسم الماء باق والاسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق، يعني قبل الوقوع النجاسة، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وغيره على أنه لا يتنجس، ولم يعارض ذلك إلا حديث ليس بصريح في محل النزاع، وهو حديث النهي عن البول في الماء الدائم، فإنه قد يخص بالبول بالحكم، وخص بعضهم بأن يبال فيه دون أن يجري إليه البول، وقد يخص ذلك بالماء القليل، وقد يقال النهي عن البول لا يستلزم التنجيس بل ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كثر. يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع. يعني هل يجوز الماء البول في ماء البحر؟ كنت معنا قبل قليل؟ قال طيب يقرر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين، أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع. بالنص والإجماع، يعني لو أن الإنسان يسبح في البحر بل وهو داخل الماء يجوز أو لا يجوز؟ لكن لو بركة صغيرة وأراد أن يسبح يبول لا يجوز، لا يبال في الماء الدائم. فقال وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها، يعني سدود ونحوها تجمع مياه كثيرة لا بأس، يعني لو دخل أحيانا يدخل يسبح في البحر، ذكر أول ما دخل في الماء أنه يحبيه في الماء فأولا يضر. طيب ثيابه، ثيابه لأن داخل الماء وتطهر بالماء، حركة في الماء. طيب قال ولا يتحرك، طيب وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق، والحديث الصحيح الصريح لا يعارضه حديث في هذا الإجمال والاحتمال. وكذلك تنجيس الماء المستعمل ونحوه، مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث صب وضوئه على جاده، وقوله الماء لا المؤمن لا ينجس وأمثال ذلك. وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم، مذهب بعض أهل المدينة ومن وافقهم لهم فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضها شيء. وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة، ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه، يعني المالكية والحنابلة. وعلى ذلك بضع عشرة حجة، هذا الكلام صفحة 39 و300، يقول إن أهل المدينة لا يرون ومذهب المالكية لا يرون نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه. قال وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار ذكرنا في غير هذا الموضع، وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام، الذي هو تنزه من البول، أو قياس يظن مساواة الفرع فيه للأصل وليس كذلك. هذا محل الشاهد الذي ذكره رحمه الله لهذا. إذا اختلف في طالما لم يحصل نجاسة، الماء قليل أو كثير كما مر بنا من قبل، الماء إذا كان كثيرا أو قليلا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه فهو طهور، يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث. فلأن القول بالنجاسة يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل على ذلك، بل أدل على خلاف ذلك، وهذا قوله الصحيح. قال ولما كانت النجاسات من الخبائث المحرمة لأعيانها ومذهبهم في ذلك أخذ من مذهب الكوفيين كما في الأطعمة، كان ما ينجسونه أولئك أعظم. وإذا قيل له خالف حديث الولوغ ونحوه في النجاسات فهو كما يقال إنه خالف حديث سباع الطير ونحوه، ولا ريب أن هذا أقل مخالف النصوص ممن ينجس روث ماءك لحمه وبوله أو بعض ذلك أو يكره شعر الهرة. وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع الأرواث والأبوال طاهرة إلا بول الإنس وعذرته، وليس هذا القول بأبعد في الحجة من قول من ينجس الذي يذهب إليه أهل المدينة من أهل الكوفة ومن وافقهم. قالوا من تدبر مذهب أهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله تبين له قطعا أن مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب أشبه سنة رسول الله في باب الطهارات في باب المياه وفي باب ما يطهر ما ينجس، يقول مذهب أهل المدينة أشبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب من المذاهب الأخرى. قال تبين له قطعا أن مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة رسول الله من المذهب المنتظم للتعسير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بال الأعرابي في المسجد وأمرهم بالصب على بوله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. ومن خالفهم يقول إنه يغسل ولا يجزئ الصب، وروى في ذلك حديثا مرسلا لا يصح. في مسألة عند الأصوليين يعني ليس عن شيخ الإسلام فقط، وهو يعني عند الترجيح وعند اختلاف الأدلة، فيعني قالوا إذا حصل الخلاف والنزاع وكان أحد القولين ناقل عن الأصل والآخر باقي عن الأصل، أو أحدهما فيه يسر وسهولة والثاني فيه عسر وصعوبة، فهل نرجح لهذا؟ هل نرجح لهذا؟ فهناك من يقول نعم نأخذ بالأيسر، هناك من قال لا نأخذ بالأغلب والأشد لأنه الأحرار. والأقرب في هذا لو تعارضت النصوص وليس عندنا ما يرجح فنأخذ بالأسهل. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسره ما لم يكن إثما. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمم هذا ووسعه حتى في مسائل النحو، إذا اختلف البصريون والكوفيون قال الأسهل قول البصريين نأخذ به. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين قولين بين أمرين لاختار أيسرهم، قال هذا هو الأيسر. ثاني فيه شيء من المشقة، يعني يقرر هذا كثيرا في شرحه لألفية ابن مالك. فعلى كل حال إذا حصل نزاع وخلاف وليس هناك شيء واضح للترجيح، إذا دل الدليل على ترجيح الأشد والأثقل والأغلب ونرجح نعمل بالدليل، لكن إذا كانت الأدلة قوية من الجهتين فنأخذ بالأيسر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. وقد ذكر هذا شيء من التوسع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول في الكلام على الترجيح، وحينئذ إذا حصل تعارض فمن المرجحات يعني بعضهم يجعل أن هذا هل هو ناقل عن الأصل أو باطن عن الأصل، هل هو يعني أيسر أو أثقل، هل هو أيسر أو أثقل وغير ذلك من المرجحات التي قد مرت بنا، لكن في هذه المسألة بعينها يذكرونها. طيب، مر بنا أن الشافعية رحمه الله تعالى يستثنون مني الآدم ويرون أن جميع الخارج من فرج جميع الخارج من الإنسان، يرون أن الخارج من القبل والدبر نجس إلا المن، أن المائعات الخارجية طاهرة نجسة إلا المن. قال الشيرازي: وأما مني الآدم فطاهر لما روي عن عائشة أنها كانت تحت المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولو كان نجسا لمن عقدت معه الصلاة، لأنه مبتدأ خلق بشر فكان طاهرا كالطين. قال الشرح: قال الإمام النووي: حديث عائشة صحيح رواه مسلم، لكن لفظه: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه، هذا لفظه في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيره من كتب السنن. أما اللفظ الذي ذكره المصنف فغريب، وقوله تحت المني أي تفركه وتحته، وقوله لأنه مبتدأ خلق بشر احتراز من مني الكلب. قال: أما حكم المسألة فمني الآدمي طاهر عندنا، هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتب، وبه قطع جماهير الأصحاب، وحكى صاحب البيان وبعض الخراسانيين في نجاسته قولين، ومنهم من قال قولان في مني المرأة فقط، والصواب الجزم بطهارة منيه ومنيها. وسواء المسلم والكافر. لكن إن قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة، تنجس منيها بملاقاتها، كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء ثم أمنى، فإن منيه ينجس بملاقات المحل النجس. وإذا حكمنا بطهارة المني استحب غسله من البدن والثوب. الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه خروج من خلاف العلماء في نجاسته. والشوكاني يقول النجس نجاسا مخففة. قال فرع: قد ذكرنا أن المني طاهر عندنا، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق وأبو ثور وداود بن المنذر، وهو أصح الروايتين عن أحمد، يعني عن أحمد روايتان. وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وقال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه نجس، لكن عند أبي حنيفة يجزئ فرقه يابسا، يعني وتزول النجس. وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابسا ورطبا. واحتج لمن قال بنجاسته بحديث عائشة كان يغسل المني، رواه مسلم. وفي رواية: كنت أغسله من ثوب رسول الله، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنها قالت لرجل أصاب ثوبه مني فغسله كله: إنما كان يجزيك أن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تره نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وذكروا أحاديث كثيرة ضعيفة، منها حديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحث المني، قالوا: وقياسا على البول والحيض، لأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني، لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشترك في النجاسة. واحتج أصحابنا بحديث فركه ولو كان نجسا لم يكفي فركه كالدم والمذي وغيرهما، وهذا القدر كافٍ، وهو الذي اعتمدته أنا في طهارته. وقد أكثر أصحابنا من الاستدلال بأحاديث ضعيفة لا حاجة إليها، وعلى هذا إنما فركه تنزها واستحبابا، وكذا غسله كان للتنزه والاستحباب. وهذا الذي ذكرناه متعين أو كالمتعين للجمع بين الأحاديث. ثم قال الشيرازي رحمه الله: وأما مني غير الآدمي من الحيوانات كالغنم والإبل والبقر وغيرها، ما حكمه؟ ما يؤكل لحمه منها وما لا يؤكل؟ أما عند الشافعية فإن البول جميع ما يؤكل لحمه نجس، وكذلك مني. قال: وأما مني غير الآدمي ففيه ثلاثة أوجه، أحدها الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير، لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله فكان طاهرا كالبير ومني الآدم. والثاني الجميع نجس، لأنه من فضول الطعام المستحيل، وإنما حكم بطهارته من الآدمي لحرمته وكرامته، وهذا لا يوجد في غيره. والثالث ما أكل لحمه فمني طاهر كلبنه، وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس كلبنه. قال النووي شرح: هذه الأوجه مشهورة ودلائلها ظاهرة، والأصح طهارة الجميع غير الكلب والخنزير. إنه يرى أن مني ما يؤكل لحمه ليس بنجس، بل الكل إلا الكلب والخنزير. قال: وفرع أحدهما، إن ما كان متولدا من كلب وخنزير. وممن صرح بتصحيح الشيخ أبو حامد البندنيجي وابن الصباغ والشاشي وغيرهم، وأشار المصنف في التنبيه إلى ترجيحه، وصحح الرافعي النجاسة مطلقا، والمذهب الأول وهو أن طهارة الجميع غير الكلب والخنزير. طيب، قال: والمذهب الأول، وأما من يؤكل الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما فإنه نجس بلا خلاف كما صرح به المصنف. قال فرع: البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع، بيض مأكول اللحم بيض الثعابين يا وضاح ما حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ يجوز أكله؟ حنش بعض وأنت أخذت البيضة. طاهر. لماذا؟ طيب بيض الثعالب طاهر ولا نجس؟ سمعت الله يقول تعالوا يا الله تعالوا يا طيب بيض السلاح أحد يقول له يلب شو الحكم الذي تعيش في الماء وتعيش في البر وظهرها أن يصلب لها رأس ولها أيدي وأرجل معروف ها؟ يعني ما تبيع وين تشوف ليش عندكم سلاحف يا وضع تشوف الخيوط سلاحف غير المفادع سلحفة سلحفة كبيرة وضع ظهرها درع تأخذونه ودروع صلابة تعيش في الماء وتعيش في البر بر مائية ما تعرف سلاحة شوفوا له سبحانه وتعالى ما علينا هذه مفادع تكلمك على السلاح الكبير حجمها هكذا يعني هذا العرض يعني تكون هكذا لها رأس يعني بهذا الحجم موجودة في القنص تبيض يوضح المصلح يجوز أخي بيضه طيب النعامة ولا ما تعرف إيش النعامة اسمع بها الله طيب النعامة الطير الكبير يعني يضرب به مثل في الغباء حيث أنها لو جاءها الصياد أدخلت رأسها في الرمال تركت جسدها الكبير يعني شبيه بالجمل حيث يعني حجمها كبير كلنا ما قد أكلنا حجمها وين أمي غالي بيض النعام غالي حتى قشره يعني بيضها هكذا حتى قشورها تباع يعني أنه صلب تخدم أغاني مزخرفة ومقوشة بيضة النعام على كل حال يقول هنا بيض مأكول البيض من مأكول لحم طاهر بالإجماع هذا هو مأكول كالدجاج وجميع ما يأكل لحمه مثل سائر الطيور من النعام والبط وغيره والسمك متأكد أنها تبيض والله عادي يفكر والحمام يا الله الحمام إذا كنت أكل الحمام كلها وبيضا لا بولا والدجاج طيب ما يجي لها طعم طيب قد جربت أنت يا الله طيب ما جربت إذن كيف يعني تقول ما يجي لها طعم لأنك يعني تشوفها صغيرة تقول ما في لها طعم طيب هاي وكان كونها صغيرة يعني صغيرة ولا كبيرة هي بيضة داخلها زنها الأبيض وزنها الأصفر كيف؟ نعم تؤكل في بيض الدجاج تسلق تقلى وتؤكل وتشرب أيضا يعني نكلم براهيم يعني واحدة تجربها وانت تعطيه بدلها بيضة دجاج من الدكان يقول البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع ومن غيره فيه وجهان يعني غير مأكول اللحم مثل ماذا بيض الغراب لا يؤكل لحمه بيض الصقور، بيض النسور، بيض الثعابين والحيات، بيض الثعابين والحيات وما أشبه ذلك ما لا يؤكل فبيضه لا يحل. قال وقد أشار المصنف في تعليله الوجه الأول إلى القطع بهذا. قال أصحابنا ويجري الوجهان في بذر القذف لأنه أصل الدود كالبيض، وأما دود القذف فطاهر بلا خلاف. ما أدري يعني بذر، يعني هل يريد يعني الغلاف الذي ينسيه على نفسه أم أن يشبه البيض ينسي على نفسه إلى أن يكون في البيض يمد داخل. ما أدري يعني الضبع، الضب، الضب هي بيض أو يلد؟ تعرفون شيء؟ الضب اللي مثل الوزغ، ضب مثل الوزغ مثل العرادي. موجود، موجود في طرف تعز، موجود بين تعز وعدن، قد جئنا مرتين إلى هنا بالضب، ذبحوا الأخوة وأخذوه. يبيض الضب، العراد كذلك كبير. فما حكم بيض الضب يا الله؟ أي بيض اجعله مثل أصل الحيوان، إذا كان الحيوان يؤكل فبيضه طاهر وحلال أكله، إذا كان الحيوان لا يؤكل فبيضه كذلك. سهل يعني من حيث الطهارة، لأنه شيء جاف يعني البيضة جافة صلبة لو لمستها ما تنجس به، لكن داخلها لو أردت أن تشرب بيضة أو تقلي بيضة غربان لا يجوز، لأن الغرب لا يؤكل. العقاب يجزف له، مع أنه عند علماء اللغة وغيره من العقاب نوع من أنواع الصقور، لكن العقاب عندنا هو أصلا العقاب هذا الذي يسمى عقاب دجاج بري، دجاج بري ليس العقاب نوع من أنواع الصقور الجارحة القوية، لكن ما نسميه العقاب هو يعني في حقيقة الأمر دجاج بري يجوز أكله ويجوز أكل بيضه. ايش تفعلوا فيها والله؟ والبيض ايش تفعل فيها والله؟ طابت نفسك في اكل بيض العقاب وما طابت في اكل بيض الحمام مع ندرة هذا وكثرة هذا؟ العقاب عندهم كثير. كثرتها لما هي يعني موجودة نحن عندنا لكن ليست كثيرة. العقبان وتمام يعني كثرته ينفع يصعد فيوكل. هنا موجود يعني لكن ليس بالكثرة، وإلا أول ما يبدأ الآن يعني بعد أيام أو سنتين تجد يأتي حتى أحيانا لهم حتى المركز والأماكن هذه، وبالذات الصباح الباكر صوته معروف فموجود يصيدوا الإخوة، قد كان بعض الإخوة يعني يصيدوا يأتون به إلى هنا ويأكل، أكل من الطلاب في البيوت ولذيذ يعني وحجمه أيضا كبير أنواع. درس لك وضح الناس بعدين الله يعني سبحانه وتعالى يسوقها للحب يسوقها للناس. يعني تقف على الأشجار. طيب يقول البيض مأكل اللحم طاهر بالإجماع من غيره فيه وجهان كمنيه الأصح الطهارة. قال وقد أشار المصنف في تعليل الوجه الأول إلى القطع لهذا. قال أصحابنا ويجب الوجهان في بذر القذف. طيب ثم قال فرع البيضة الطاهرة إذا استحالت دما ففي نجاستها وجهان الأصح النجاسة كسائر الدماء والثاني الطهارة. ثم قال فرع هل يحل أكل المني الطاهر فيه وجهان؟ الصحيح المشهور أنه لا يحل لأنه مستخبث. قال تعالى يحرم عليهم الخبائث ويحرم عليهم الخبائث. والثاني يجوز وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي لأنه طاهر لا ضرر فيه. وسنبسط في وفي المخاط وأشباهه في كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى. وإذا قلنا بطهارة بيض ما لا يؤكل لحمه جاز أكله بلا خلاف. الشافعية المشروع عندهم طهارته وجواز أكله. يعني على هذا يجوز أكل بيض الحنش والغراب وغير ذلك. هذا على المذهب الصحيح أن ما لا يؤكل لحمه بيضه كذلك ولبنه كذلك لا يجوز أكله. طيب قال وإذا قلنا بطهارة بيض ما لا يؤكل لحمه جاز أكله بلا خلاف لأنه غير مستقذر. وقد يجب غسل ظاهر البيض إذا وقع على موضع طاهر فيه وجهان حكاهما البغوي وصاحب البيان وغيرهما بناء على أن رطوبة الخارج طاهرة أم نجسة. وقطع ابن الصباغ في فتاويه لأنه لا يجب غسله. وقال الولد إذا خرج طاهرا لا يجب غسله بإجماع المسلمين وكذا البيض والله أعلم. إلى هنا.